إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. أحبتي في الله، حديثنا اليوم إن شاء الله عن صفة ربانية وغريزة فطرية وهدي نبوي وخلق إسلامي وسلوك سني. حديثنا عن شيء بتعبير ابن القيم يشمل الدين كله. هذا الشيء إن ترحل من القلب ترحل الدين كله، وإن بقيت آثاره على العبد. هذه الصفة ماء حياة القلب، الترمومتر الإيماني الذي به تدرك هل قلبك حي أم ميت. ماء حياة القلب معيار دقيق ومقياس جلي للقيم والأخلاق والإيمان. فما هو هذا الشيء؟ إنه الغيرة. الغيرة أولا تعريفها، الغيرة قوة روحية جعلها الله في قلب العبد ليحمي بها المحارم والعفة والشرف من كل مجرم غادر لئيم. وأصل الغيرة من الحمية والأنفة، وقال بعضهم أصلها من المنع، لأن الرجل يمنع بها امرأته أن تتعلق بغيره سواء بنظر أم بكلام. وقال الإمام عياض بل أصلها من تغير القلب وهيجان الغضب للاشتراك فيما هو خاص. الزوجة خاصة بزوجها، فإذا رأى أحدا يشاركه مع زوجته في أي شيء وبأي طريق غار. هذا تعريف للغيرة باختصار. الغيرة صفة ربانية لله عز وجل أثبتها له أعلم الخلق به النبي صلى الله عليه وسلم، صفة تليق بجلال الله. فإن كانت غيرة العبد يصاحبها انزعاج وغضب وتغير، فهذا الانزعاج والتغير لا يلحق بالله، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار، وغيرة الله عز وجل أن يأتي العبد المؤمن ما حرم الله عليه. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شيء، وفي رواية لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد صلاة الكسوف وقال يا أمة محمد والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. وجوه هذه الغيرة، الله عز وجل يغار من أشياء كثيرة جدا، نذكر منها أن الله عز وجل يغار إذا انتهكت حدوده ومحارمه، وإذا وقع العبد في المعاصي. لماذا؟ لأن هؤلاء هم عبيده، فلا بد أن تكون طاعتهم له وحده. فإذا أطاعوا أنفسهم أو الهوى أو الشيطان فقد شاركوا غير الله فيما لا يجوز أن يكون إلا لله عز وجل. ومن وجوه غيرة الله عز وجل غيرته على أوليائه أن يؤذيهم أحد أو يعاديهم أحد فيستوجب بذلك محاربة الله عز وجل. ومن غيرة الله، غيرة الله على عبده أن يغار الله عز وجل على قلب عبده، أن يكون في قلب عبده غيرة، أن لا يكون في قلب العبد محبة الله والخوف من الله والرجاء في الله إلى غير ذلك من الأعمال القلبية. يغار الله على لسان عبده أن لا يلهج بذكره وأن ينشغل بغيره. يغار الله عز وجل على جوارح عبده ألا تنشغل بطاعته إلى غير ذلك من وجوه الغيرة الكثيرة حتى لا يطول المقام بنا. وأغير الخلق أشدهم دينا، كلما كان العبد دينه قوي ومحبته لله عز وجل شديدة كلما كانت غيرته عظيمة. ده كلام ابن القيم. وكلما ضعفت عبودية العبد ومحبة العبد لربه قلت غيرته. هذا كلام واقعي. من الناس من لا يغار إلا على زوجته وآل بيته، لكن الأقوى إيمانا تتسع دائرة الغيرة عنده فيغار على أهل بيته وعلى جيرانه، والآخر يغار على أي مسلمة حتى لو كانت في سهول سيبيريا أو في مجاهل إفريقيا. لا يقول مالي ولها، مالي وشأنها، لا. فكان أغير الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المتفق عليه لما قال سعد بن عبادة والله لئن رأيت رجلا مع زوجتي أو مع امرأتي لأضربنه بالسيف غير مصفح، مصفح بكسر الفاء وتروى بفتحها، ومعناها يعني أضربه بحد السيف لا أضربه بعرض السيف، لأنه هناك فرق كبير جدا. لما يضرب بعرض السيف يبقى يقصد التأديب، أما لما يضرب بحد السيف يبقى دي يقصد القتل، يبقى دي قتل عمدا. فتعجب الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير منه. وكانت غيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست لنفسه، كما في الحديث المتفق على صحته أن السيدة عائشة قالت رضي الله عنها والله ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله. والذي يقرأ في السير يجد مواقف كثيرة جدا يغار فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يغضب غضبا شديدا، مثل لما أراد أسامة أن يستشفع في المرأة المخزومية لما صرفت، ومثل لما تلجلج الصحابة وترددوا في طاعته صلى الله عليه وسلم، ومثل من لم يقبل حكمه صلى الله عليه وسلم، ومثل غضبه وغيرته لما رأى عمر يقرأ في صحيفة من صحف التوراة، ولما رأى بعض الصحابة يتنازعون في القدر، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي لا تعدم أن تجدها في بطون السيرة، كتب السيرة. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم غيرة الصحابة، فمنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان شديد الغيرة حتى لخروج زوجته إلى المسجد، كان يغار على زوجته عاتكة، وأراد أن يصنع حيلة، لأنها لما أراد أن يتزوجها اشترطت عليه ألا يمنعها أن تذهب للمسجد، فوافق، ثم تربص بها ذات ليلة فضربها على مؤخرتها، فرجعت وقالت: لقد تغير الناس يا عمر، لن أخرج من البيت. عمر بن الخطاب في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فرأيت قصرا وبجواره امرأة تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل: هو لعمر بن الخطاب، فلما تذكرت غيرتك فررت أو وليت مدبرا. فبكى عمر بن الخطاب وقال: أمنك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما أراد رجل أن يعتدي على امرأة في عهد عمر، في كتاب المصنف لعبد الرزاق سند صحيح عن أبي بن عمير، فدافعت عن نفسها فألقته بفه فقتلت، فرفعوا القضية إلى عمر، قال: قتيل الله لا يدي أبدا، ليس له دية، ليس له دية، لأنه أراد أن يعتدي على هذه المرأة. بل حتى في الحروب في صحيح البخاري باب عدم الاعتداء على المرأة والصبيان في الحروب، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الجيوش وهي تذهب إلى قتال الكفار: لا تعتدوا على امرأة ولا صبي ولا شيخ كبير ولا رجل في صومعة، مع حروبه صلى الله عليه وسلم مع الكفار، فكيف إذا كانت مسلمة؟ فكيف إذا كانت حاملة لكتاب الله عز وجل؟ علي بن أبي طالب يقول: ألا تغارون؟ لقد سمعت أنكم تخرجون نساءكم إلى الأسواق فتختلط نساءكم بالعلوج، والعلوج يعني الرجل الكافر. وكان علي بن أبي طالب شديد الغيرة، وكان يقول لفاطمة: أغار عليك من عيني ومني ومنك ومن زمانك والمكان، ولو أنني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. عثمان بن عفان في ساعة مقتله يدخل عليه أهل الدار من أجل أن يقتلوه، وبجواره زوجته نائلة تدافع عن زوجها، فبان خصلة من شعرها، فقال: خذي خمارك، ووالله لخمارك وبيان خصلة من شعرك أشد عندي من قتلي. وهو يموت. سعد بن عبادة لما نزل قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فقام سعد بن عبادة مغضبا قال: أهكذا نزلت يا رسول الله؟ فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر الأنصار، ألا تنظروا إلى سيدكم ماذا يقول؟ قالوا: لا تلوم. يعني سيدنا سعد بن عبادة بيقول للنبي: أهكذا نزلت؟ الآية دي مضبوطة؟ فقال له الأنصار: لا تلومه يا رسول الله، فإنه رجل شديد الغيرة، والله ما تزوج امرأة قط إلا ذكرا، وما طلق امرأة فاجترأ أحد منا أن يتزوجها من غيرته. حتى لما يطلقها حد يقدر يجاوب من رأس سعد بن عبادة. فقال سعد بن عبادة: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها نزلت من عند الله، لكني أتعجب إذا رأيت لكاعا تفخذها رجل، أصبر عليه حتى أتي بأربعة شهداء فيقضي حاجته، أضربه بالسيف على طول، أقتله. والنماذج كثيرة جدا. الغيرة كما قلنا من كلام ابن القيم تشمل الدين، في غيرة الله على عبده وفي غيرة العبد لربه. غيرة العبد لربه قسمان. قسم الأول أن يغار العبد لربه من نفسه. كيف تتخيل هذا المعنى؟ تتخيل أن نفسك كأنها بينك وبين الله، فتغار أن يكون شيء من أقوالك أو أعمالك أو حركاتك أو سكناتك أو لفظاتك أو وقتك أو أنفاسك لغير الله. تغار على نفسك من الشيطان من أن تعصي الله عز وجل. وهذه الغيرة لابن القيم فصل الكلام فيها في كتابه القيم مدارج السالكين وجعلها ثلاث درجات. هنحاول نبسط الكلام باختصار شديد. الدرجة الأولى هي غيرة العبد في أن يضوع ما ضاع منه، وأن يستدرك ما فات منه، وأن يدرك قواه. يعني العبد لما تضيع منه عبادة يحاول أن يسترد ما ضاع. إن كانت العبادة دي تقضى يقضيها سنن مؤكدة، فتبني السنن المؤكدة أعدها. شيء فات يستطيع أن يستدركه، الورد بتاعه خمس تجزئ في اليوم، قال لي ضيوف عطلني عن الورد، أغار إن اليوم يعدي بدون أن أقرأ الورد. تاني يوم بدل ما أقرأ خمسة أقرأ عشرة أجزاء. يستدرك ما فات ويستدرك قواه، يعني يكون قوي ونشيط في العبادة. لما يجي يعمل عبادة ويحس أنه أعملها كده بكسل، لا، لابد أن يكون عنده قوة. دي الدرجة الأولى من غيرة العبد. الدرجة الثانية وهي غيرة العبد على وقت فات، ما عملش فيه حاجة. وقال الإمام ابن القيم نقل عن شيخ الإسلام الإمام الهروي وهذه غيرة قاتلة. يضيع منك خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة ما عملتش فيها أي حاجة، خلاص ضاعت. غيرة قاتلة. الدرجة الثالثة وهي غيرة العبد على عين غطاها غين، وعلى سر علاه رين، وعلى نفس التفت لعطاء أو تعلق برجاء. دي بقى في الأحوال. يعني في الأحوال عين يقصد البصيرة، واحد كان عنده بصيرة وعنده فراسة يظن أي شيء ويتوقع أي حاجة تحصل، ما عادش الكلام ده بيحصل. يغار على نفسه، حالته بقت سيئة، رؤية قلبه، أحوال الإيمانية، أحوال الأنس والمناجاة والتلذذ التي يجدها بعض منا أو كثير منا في رمضان، بعد رمضان يغار، أين هذه الأحوال؟ ونفس التفت لعطاء بدون الله عز وجل، يعني قلب انصرف ولو للحظة إلى غير الله عز وجل. دي النوع الأول. النوع الثاني غيرة العبد لربه من غيره، يعني يغار بس الغيرة متعلقة بغيره. لما ينتهك حرمات الله عز وجل، الغيرة لما تتجاوز حدود الله عز وجل، الغيرة لما يسعى في غضبه أن يستهان بحقه، الغيرة وانت ماشي وسمعت واحد بيسب الدين. لابن القيم بقى كان كلام رهيب جدا، يقول لك فإذا رأيت رجلا يحب محبوبا من الناس شديد المحبة له، فرأى أحدا من الناس يسعى في غضب محبوبه وينتقص حرماته ويعتدي عليه، فإن كان محبا صادقا غار، وإلا وكان قلبه بارد فهذا كاذب في محبته. ده كلام مشاهد ولله المثل الأعلى. انت ماشي في الشارع سمعت واحد بيشتم ربنا بيسب دين ربنا، عادي خالص مفيش اي مشاكل؟ لا طبعا، لابد ان تغار. لكن دي بقى درجات امر معروف ونهي عن منكر ولها ضوابط، ليس هذا مقامها. لكن لابد ان تحدث الغيرة في قلبك لربك سبحانه وتعالى عندما تتعدى حدوده من بعض الناس او تنتهك حرمات الله عز وجل او يسعى في غضبه. اما النقطة الرئيسية التي من اجلها اردت ان اخطب هذه الخطبة وهي الغيرة على المرأة. هذه فطرة غريزية، والعجب أن الله جعلها في كثير من الحيوانات كما سنبين إن شاء الله عز وجل في بعض الدقائق بعض الصلاة. حيوانات ومش حواديت، ده في صحيح البخاري. فهذه غريزة فطرية جعلها الله عز وجل في قلوب الرجال أن يغاروا على المرأة، وخاصة العرب. كان العرب كأنهم يرضعون الحمية والأنفة والغيرة على المرأة مع لدان أمهاتهم، فكان المحافظة على المرأة عنوانهم، وكان أعظم ما يستثير حفيظة الرجل العربي أن يرتدى على المرأة. ولذلك قامت حروب في الجاهلية من أجل المرأة. وأصل وأد البنات إفراط في الغيرة. أول قبيلة وأدت البنات قبيلة ربيعة. ليه؟ لأنه أغير على قبيلة ربيعة فأخذ العدو ابنة سيد القبيلة، فلما فعلوا هذا وأد البنات، يعني البنت تولد مش عشان الفقر، يسكنها حية خوف من أن تفعل الفاحشة أو يعتدى عليها ولا يستطيع أن يدافع عنها. ثم بعد ذلك انتشر وأد البنات حتى وصل إلى قريش. أصل وأد البنات ده إفراط في الغيرة. اقرأ دواوين شعراء الجاهلية، اقرأ ديوان عنترة، عنترة بن شداد: وأغض طرفي ما بدت جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ده بيغار على امرأة جارته، بيغض بصره عنها حتى تختفي. حروب قامت، تعرفون حرب الفجار، بعض من أنواع حروب الفجار كانت بسبب امرأة. أن امرأة كانت في السوق، فبعض شباب من قبيلة كنانة أرادوا أن تسفر لهم عن وجهها فأبت، فظلوا يسيئون إليها بالقول، فصرخت إلى قومها وقالت: يا بني عامر. فأجابتها سيوف بني عامر، السيوف. ثم جاءت قبيلة كنانة تدافع عن فتيانها، ثم بدأ العرب، لأن في حلف، فدخلت قريش مع كنانة، ودخلت هوازن مع بني عامر، وتناقضت أشلاء وتفجرت دماء من أجل استغاثة امرأة في الجاهلية. الأوس أرادوا أن يعملوا حلفا مع قريش في حربهم مع الخزرج قبل الإسلام، فذهبت قبيلة الأوس إلى قريش فتحالفت معه، وكان أبو جهل غائب، لم يكن موجودا. فلما رجع أخبروه فقال: لا، إنهم أهل سلاح، أخشى منهم أن تشتد شوكتهم فيغلب الخزرج ثم ينقلب علينا. قالوا: فما نصنع؟ قال: أنا أكفيكم هذا الأمر. إزاي نطلع من حلف؟ تخيل، أبو جهل. عارفين أكبر سبة لأبي جهل في تاريخ إيه؟ أنه ضرب أسماء بنت أبي بكر على وجهها لما كانوا يريدوا أن يعيروه، يقول له: يا اللي ضربت أسماء على وجهها. وأثر ضرب أبي جهل ليلة الهجرة لأسماء موجود في كتب السيرة، سيد ابن إسحاق وابن هشام وابن كثير. قال لها: أين أبوك؟ قالت: لا أدري. قالت: فلطمني على وجهي. ما زالت سب في جبين أبي جهل فرعون هذه الأمة، لأن العرب كانت لا تعتدي على النساء في جاهليتهم وهم يعبدون الأصنام. فذهب أبو جهل إلى الأوس وقال: قد حلفتم قومي وكنت بعيدا عن الحلف فلم أشهد، فجئت لأحالفكم ولأخبركم بأمر حتى تكونوا على بينة من أمركم، فإن أردتم أن تحالفون وإلا فأنتم على خيار. قالوا ما هو؟ قال إنا قوم نرسل إماءنا إلى السوق فما يزال أحدنا يمشي وراء أمته حتى يضربها على عزيزتها، فإن أردتم أن يفعل بنسائكم هذا فابقوا على الحلف، وإن لم توافقوا فنحن في حلف. فقال رئيس قبيلة الأوس لا نقبل هذا على نسائنا وأنتم في حل من الحلف. نرضاش طبعا، نرضاش أن امرأة تضرب مؤخرته على يد أي أحد. واستطاع أبو جهل بهذه الحيلة أن يفك الحلف الذي كان موجودا مسيلمة الكذاب قبل حربه مع خالد بن الوليد. قال اليوم يوم الغيرة، دافعوا عن نسائكم حتى لا تنكح سبايا غير حظايا. مسيلمة يستثير حفيظة قوم في الدفاع عن النساء، وهذا كان موجود في العرب في الجاهلية، أن بعض العرب كانوا يأخذون نساءهم معهم حتى يجالدوا في الدفاع عنهم، وكما فعل أبو سفيان في غزوة أحد لما أخذ زوجته ومعه 15 امرأة من أجل أن تستثير حفيظة القوم فتجري دماء الحامية والغيرة في عروقهم فيجالدوا في الدفاع عن نسائهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أحداث صنعتها الغيرة. وقبل أن أذكر لكم بعض النماذج في تاريخنا الإسلامي عما صنعت الغيرة في قلوب الرجال، أبكي دما على أحوال الغيرة في بيوت المسلمين. لقد كانت الغيرة عنوان المجتمع المسلم، فما زال المسلمون مع وسائل الإعلام تتنافس في شرح أسرار الفواحش. كلما كانت قناة أو فيلم يسهم في شرح الفاحشة كلما اجتمع عليه القوم يتفننون في هفك الأسرار ونشر الأسرار، يعلمون الصغار قبل الكبار ألا ساء ما يزرون. ما قالتوش سورة النور؟ ربنا لما وصف المحصنات أتبعها بكلمة رائعة جدا، قال والذين يرمون المحصنات إن الذين يرمون المحصنات إيه؟ الغافلات. يعني إيه غافلات؟ غافلة كلمة رائعة تخبرك بالمجتمع الطاهر والبيت النظيف الذي نشأت فيه هذه الفتاة، فلم تعرف شيئا ولم تر شيئا ولم تسمع شيئا، هي غافلة. أما الآن أقل من الأولاد الصغار والبنات الصغار يعرف كل شيء. محصنات الغافلات زمكش. لقد كانت الغيرة على الأعراب في سقاء موكوب، وما زال الزمان كلما مر ثقب في السقاء ثقبا، حتى تنزل الغيرة قطرة قطرة، حتى انكمش السقاء وصغر، وأريد بالأمة في هذا العصر أن يفكوا الوكاء من أجل أن يقلبوا ماء الغيرة فلا يبقى في السقاء قطرة. الغرب لم يقدر العفاف ولم يحافظ على الطهر العزل، بدليل كلمة عرض مش موجودة عندهم في القاموس. ناس الكفار دول ما فيش حاجة عندهم كلمة اسمها عرض، هذه الكلمة ليس لها مقابل عندهم. أما الأمة المسلمة لابد أن يكون رجل عنده غيرة كما بينا، وكلما كان دينه أقوى كانت غيرته أشد وأعظم وأشد. أحداث صنعتها الغيرة على المرأة. الحادث الأول غزوة بني قينقاع. سبب الغزوة أن امرأة مسلمة ذهبت إلى صائغ يهودي في سوق بني قينقاع فجلست على كرسي كأنها تشتري حلي، فراودها بعض يهود أن تسفر لهم عن وجهها فأبت. فلما أبت جاء رجل يهودي من الخلف وعقد طرف ثوبها في ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها فصاحت، فهب رجل مسلم يغار. ولم تذكر لنا كتب التاريخ انه كانت قريبت ولا امراه ولا اخت ولا بنت ولا حاجه، فقام عليه فقتله، فجاء اليهود عليه فقتلوه، فكان هذا سبب ان تجرد السيوف موقعا من مواقع النبي صلى الله عليه وسلم. غزوه من غزوات الرسول، غزوه بني قينقاع، ذهب ومعه الجيوش وحاصرهم حتى اجلاهم فذهبوا الى اضرعات في الشام. الحادث الثاني وهو حادثة مشهورة جدا وذكرها لنا التاريخ ومعظم الناس يعلمها، أن امرأة في عمورية هاشمية قرشية اعتدى عليها ملك عمورية فلطمها على وجهها فصرخت وقالت وا معتصما. فلما بلغت هذه الصيحة المدوية التي حفظها لنا التاريخ بلغت المعتصم هب من على فراشه وقال لبيك. هذه المرأة الهاشمية القرشية لما ضربها ملك عمورية في زطرة فقالت وهو معتصماه استهزأ منها، انت فين وفين معتصم؟ فين المعتصم؟ فقال لها المعتصم إن المعتصم لن يأتيك إلا على فرس أبلق يستهزئ بها. فلما علم المعتصم بهذه الكلمة نادى في الجيوش ألا يركب جندي إلا على فرس أبلق، وكان في مقدمة 70,000 4,000 والمعتصم يركب الفرس الأبلق. أبلق يعني سواد مع بياض في شعر الحصان شعر الفرس. وجرد الجيوش وذهبت هذه الجيوش ماء الغيرة والحمية تملأ عروقهم وتنفخ أوداجهم، ولم تكن هذه المرأة بينها وبين المعتصم علاقة إلا أنها مسلمة. فذهب المعتصم بهذا الجيش فحاصر وخلع القلاع وقتل وحرق وخرب حتى وصل إلى هذه الهاشمية وقال لها يا أيتها المرأة قد جئتك اشهدي لي يوم القيامة عند جدك المصطفى صلى الله عليه وسلم أني جئتك لإنقاذك. ثم بحث عن ملك عمورية وكان مقيد في مكان بالسلاسل، فذهب له وهو يمتطي جواده وفرسه الأبلق حتى وصل إليه وهو على الأرض وقال له ها أنا قد جئتك على فرس الأبلق. يا رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا ليهتم، صادفت أسماعهم لكنها لم تصادف نخوة المعتصم. لا يلام الذئب في عدوانه إذا كان الراعي عدو الغنم. الحدث الثالث، تخيل أن خروج الصليبيين من مصر بسبب الغيرة، الغيرة على المرأة كانت سببا لجلاء الصليبيين من مصر. اقرأ التاريخ، لما دخل الصليبيون مصر كان الحاكم في القرن السابع الهجري اسمه العاضد بالله كان فاطميا، فأراد أن يستنجد بملك الشام، وملك الشام نور الدين زنكي لا يعترف بالخلافة الفاطمية أصلا، لأنه كما لا يعترف إلا بالخلافة العباسية في بغداد، فبينه وبين حاكم مصر الفاطمي عداوة في الدين والعقيدة، ولأنه يعتبر يعتبروه معتدي على الخلافة العباسية، كيف يستنجد به؟ وظل العابد بالله يفكر يفكر حتى وجد الحل الغيرة. لذلك المؤرخون لما يؤرخوا للعلماء يمدح العالم أو الأمير أو القائد بالغيرة. اقرأ كلام ابن الأثير وكلام الذهبي في ترجمة أسد الدين صاحب الموصل، يقولون وكان غيورا شديد الغيرة. ابن خلدون هو يذكر علمان الدين زنك يقول وكان شديد الغيرة كثير الجهاد. فعلم أن نور الدين زنك عنده غيرة، فأرسل إليه خطاب قصير جدا في كلمتين ثلاثة، قال أدركني، ولكنه وضع مع الخطاب ما يعلم أنه سوف يثير حفيظة نور الدين زنك. ما هو؟ خصلة من شعر نسائه. وقال له وأرفقت لك بالخطاب خصلة من شعور نساء بيت الخلافة، فأدركني وأنقذ النساء من أيدي الفرنجة. وكانت حيلة ذكية. فهب نور الدين زنكي مع أسد الدين شركور مع صلاح بن أيوب اللي هو صلاح الدين الأيوبي، يوسف بن أيوب صلاح الدين الأيوبي، وكانت بداية إجلاء الصليبيين عن مصر حتى جاء يوم حطين. فكانت خصلة شعر امرأة حدثا غير مجرى التاريخ الغيرة. وأختم الخطبة بحادثة جميلة، لأنني لم أركز إن شاء الله بعد الصلاة في موضوع الغيرة في الرجل مع زوجته، إنما أردت أن أركز على الغيرة على المرأة عموما في أي مكان مهما فعل. وصية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، المرأة واليتيم، المرأة ضعيف. كم منا يحدث في بيته مع زوجته أخطاء من زوجته وتكون هي مخطئة ويظل يريد أن يعاقبها ثم يرحم ضعفها، يرحم عقلها، يرحم أنها ناقصة عقل ودين، فيعفو عنها بعد أن سببت له كثيرا من المشاكل. هذا خلق المرأة. المرأة ضعيفة لا بد أن تحمى، لا بد أن يدافع عنها، ولا مرضى أبدا بأن تهان أي امرأة مسلمة في أي مكان من الأرض على يد أي أحد سواء كافر أم مسلم. نختم بحادثة رائعة جدا ذكرها الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، حوادث عام 86 و200 من الهجرة. قال جاءت المنتصر أن امرأة اختصمت مع زوجها فذهبت إلى قاضي الري وقالت أخاصم زوجي في صداقي، لي عند زوجي صداق 500 دينار. فأنكر الزوج وقال ليس لها شيء. قالت بل لي عنده 500 دينار. فقال القاضي هل عندك بينة؟ عند الشهود؟ قالت نعم. قال لا ائتني بالشهود. فأتت بالشهود، فلما أتى الشهود بين يدي القاضي قالوا نريد أن نعرف هذه المرأة هل هي زوجته أم لا، فلتكشف لنا عن حجابها، تسر عن وجهها. فحاول الزوج أن يثنيهم عن ذلك فأبوا، قالوا لا، صمموا على أن تكشف زوجة هذا الرجل عن وجهها. فلما رأى تصميم هؤلاء قال لا، زوجتي صادقة فيما تدعي ولها عندي 500 دينار. فلما رأت الزوجة أن زوجها أقر لها بصداقها غيرة عليها من أن يرى وجهها رجل أجنبي، قالت أشهدك أيها القاضي أن زوجي قد جعلته في حل من صداقي في الدنيا والآخرة. زاد السمعاني في الرواية قال فقال القاضي يكتب هذا في مكارم الأخلاق. فانظروا ماذا صنعت الغيرة وإلى أي مدى وحد وصلت غيرتنا الآن. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردني وإياكم إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اجعل مصر وأهلها في حفظك وحرزك وضمانك وأمانك ورعايتك وجوارك يا أرحم الراحمين. اللهم كل من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، وكل من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك يا واحد يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك يا حي يا قيوم يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، نسألك مساك المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضعين الذليلين، من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وذلت لك قلوبهم وألسنتهم، عبيدك سوانا كثير وليس لنا سيد سواك، يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا برحمة من عندك تلم بها شعبنا وتصلح بها أحوالنا وتوحد بها كلمتنا وتجمع بها صفنا وترد بها كيد الأعداء عنا. يا رب ارفع عنا البلاء واكشف عنا الغمة، سدت الأبواب إلا بابك وانقطع الرجاء إلا فيك، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة، وارفع البلاء عن هذه الأمة، وأصلح أحوالنا، واشملنا برحمتك، ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزنا والربا وكل مكروه وسوء. اللهم عافي كل مبتلى، واشف كل مريض، واغن كل فقير، واقض الدين عن كل مدين، وفك أسر كل مأسور، وارزق كل عقيم، وزوي كل عذب، ونفس الهم عن كل مهموم. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسل سخيمة صدورنا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم بيض وجوهنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا وتقبل في الشهداء قتلانا. اللهم أصلح نساءنا وحسن أخلاقنا ورب لنا أولادنا وأحسن خاتمتنا وثقل موازيننا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا عقيما إلا رزقته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا طالبا إلا نجحته. اللهم وفق طلابنا، اللهم وفق طلابنا، اللهم وفق طلابنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الغيرة، اللهم ارزقنا الغيرة، اللهم ارزقنا الغيرة. اللهم أسعد أزواج المسلمين بزوجاتهم وأسعد زوجات المسلمين بأزواجهن وهدنا ولهم من أبنائهم وبناتهم قرة أعين. اللهم نسألك الخير كله عاجله وآجله، نسألك الخير كله أوله وآخره ظاهره وباطنه. اللهم نسألك الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وزريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.